قصص بيت البنات ما بتنتهي، دايماً مليانة ألوان وأسرار، فيها كتير من التفاصيل اللي بتتزين بلمسة أنثوية. ورغم هيك بتضل هالبيوت، قصدي بيوت البنات، بلحقها كتير من الدعوات اللي بتتمنى إنه يصير في البيت ولاد، لأنه بمجتمعنا هم السند والعزوة. وبتضل تلاحق أبو البنات عبارة جيب لك ولد يحمل اسمك، أما أم البنات بتلحقها عبارة ما بدك تجيبي للبنات أخو يسندهم ويدير باله عليهم. أهلا فيكم في بودكاست قصتها القصيرة. في هالحلقة رح نكون مع تجارب سيدات وبنات عاشوا حياتهم ببيت البنات أو كانوا أمهات لبنات. رح يحكوا لنا أكتر شو العبارات اللي بيسمعوها، كيف بيستقبلوا خبر مولودتهم الأولى، وشو اللي تغير فيهم قبل وبعد البنات. شو اللي بيميز بيت البنات؟ كيف الخوات بتعاملوا مع بعض؟ وهل فعلاً الصبايا اللي ما إلهم إخوان بيحتاجوا الأخ بأوقات معينة؟ إحنا ثلاث بنات في البيت. لا، ما كان يحكوا إنه أي شيء أثر بمعنوياتنا إنه إحنا بنات، إنه البنت ما إلها أي فائدة بالحياة أو هيك. لا بالعكس، كانوا يشجعوا إنه يكون في بنات بكل بيت. هلأ ممكن البنت، يعني كأنا كبنت، إنه ممكن أحتاج كحد بحياتي يكون بدل أخ أو كأخ. كنت أحس هذا الشعور كتير، وما زلت أحسه صراحة بكتير ببعض أوقات. بميز بيت البنات إنه يعني لا، في أشياء سلبية وفي أشياء إيجابية. من الأشياء الإيجابية صراحة إنه يعني بيكونش في خجل بين الإخوة البنات، ما بيوصلوا لمرحلة معينة إنه هن يصيروا إنه يخجلوا من بعض، يحسوا إنه في بيناتهم مستويات. زائد كمان بنقدر نحكي إنه من سلبيات هذا الإشي إنه ممكن لو الأهل فضلوا بنت على بنت ممكن يصير في غيرة كتير حادة، يصير في زي قتال بين النفس بين الإخوة. وكمان من الإيجابيات صراحة إنه البيت بيكون هيك مرفه، يعني بيكون دائما في ضحك، بيكون دائما في إنه فكاهية بالبيت. أما بأوقات الشباب، يعني لما يكون في عندنا شاب مثلا بالبيت، بتكون هذه المراحل كتير أقل. بتذكر في وصف كتير حلو عن بيت البنات قرأته بمقال بيحمل عنوان بيت البنات. بيحكي هالمقال: في بيت البنات كل شيء يكبر إلا البنات، حتى المتزوجة منهن فور عودتها للزيارة تتراكض إلى الغرفة ذاتها، تفتح الخزائن وتتفلسف في قضايا التنظيم والنظافة، وبقايا أحمر شفاهها لا يزال مطبوعاً على الحائط لا يذكر بحماقتها يوماً ما. لا تريد الواحدة منهن أن تتعافى من منطقة خاصة في ذاكرتها تبدأ في سرد تاريخها غير الشائب أمام المتحلقات حولها ممن لم يفقدن ذاكرتهن بعد. كل واحدة تفعل ذلك في بيت البنات، لكن حين يأتي وقت الضحك لا تكون إلا الحقيقة جاثمة على لحاف يغطي أقدامهن المتلاصقة. لا أحد عاش أو يعيش حالياً في بيت به بنات إلا ويعرف جزءاً من تلك الصور، اللهم إلا إذا تم إخفاؤها عمداً تلافياً للغضب. فحتى البيوت التي غادرتها البنات تبقى مخلصة لصدى الأصوات العالية المتداخلة ليلاً نهاراً لمواضيع غير مترابطة أبداً وفي نفس الوقت. تبقى العطور وفية لوجوه المخدات والستر الصوفية المنتظرة هي الأخرى منذ أكثر من شتاء. دفاتر الذكريات وألبومات الصور المتروكة قصداً في بيت الأمان ستفقد دفئها في بيت الطاعة، والبيجامات القطنية البلهاء ممنوع أن يتم توزيعها طالما مكتوب على كل واحدة فيهن زيارة طويلة نوعاً ما. هذا جزء من مقال طويل فيه وصف كتير، بس كمان لأم البنات رواية تحكيها عبر السنين. سوزان في الستينيات من عمرها، ومثل الصبايا اللي بزمنها كان الولد مهم في الحياة، وكانت دايما تحلم إنه الولد الأول يكون صبي، بس الصبي ما إجا وكانت أم للبنات. قبل ما أتزوج وأنا هيك كنت أشتغل بالبنك وإشي، وإحنا والبنات نقعد نتحدث، أنا ولا عمري بحياتي تهيأت إني بدأ أجيب بنت. حتى سميت الولد، كان يقولوا لي هيك وإحنا نمزح، يقولوا لي سميت رائد، قال ما بعرف عاد أنا هذا رائد ما بحب الاسم، بس خلص ولا عمري كنت أتهيأ إني بدأ أجيب بنت. لما تزوجنا بعد سنة من زواجي حملت، ولما اول ما يعني اول طبعا ما كان على ايامنا انه في يفحص ويعرف ولد ولا بنت، كانت كل مهيئتي انه انا بدي اجيب ولد. والحمد لله لما ولدت وقمت بالسلامه قالوا لي قومي جبتي عروس حلوه، في اشي هيك في قلبي نقطه، هيك نقطه صغيره زعلتني، ما بعرف أنا يعني ما عرفتش ليش زعلت، هي مجرد ثواني يمكن، وبس شفت البنت وكيفت عليها وانبسطت كتير فيها، وقالوا لي يلا إن شاء الله بتزينيها بالصبيان. فانتظرت سنة سنتين، حملت مرة تانية، وبرضو كنت مع إني حبيت البنات كتير بس برضو كنت أنتظر ولد، بعرفش ليش. برضو إجت البنت التانية برضو زعلت. نفس القصة اللي حصلت معي في البنت الأولى، البنت الثانية بتزينيها بالصبي، مع إنه بعد هذه تجربتي وجبت البنات شفت ما أحلاهم، لقيت إنه هم الصبيان بتزينوا فيهم. وأخيراً انتظرت 3-4 سنين وقلت يمكن يجي الولد، ما بعرف ليش، يمكن المجتمع، يمكن الناس، يمكن بده بيقولوا بده الولد بحمل اسم أبوه، ما بعرف. حملت برضه للمرة الثالثة، برضه جبت بنت وبرضه زعلت، مع إني أنا كتير رح بحب البنات. 3 بنات والصبي ما إجا ليزين هالبيت، وما إجا الولد اللي رح يحمل اسم العيلة. بس لسوزان في تجربة مختلفة، لأنه كل تفكيرها تغير وصارت تشوف إنه هي اللي عندها كل الزينة، وصارت العبارات اللي كانت تسمعها غريبة وعجيبة. بعد ما جبت 3 بنات وأنا اكتفيت بهذا الحكي، لأنه بناتي ملوا الدنيا علي كأنهم أولاد وبنات، وما أبداً أبداً ما فكرت، كل الناس المحيطين حوالي يقولوا لي يلا إمتى بدك تجيب الولد ويحمل اسم أبوه، كنت أضحك أنا أقول إنه هدول بناتي حملوا اسم أبوهم. وعلى فكرة دايما بسمع من الناس بيقولوا لي عمره صار موقف وتمنيتي انه يكون عندك ولد يسندك. برضو انا نفس الاشي، هذا الكلام ما بيعجبني، لانه بناتي الحمد لله كبرتهم وعلمتهم ودرستهم وزوجتهم، هم كانوا دائما زي ما قلت بالبداية انه هم الولد والبنت، لانه دايما كانوا سند لي بالسراء والدراء، وقفوا معاي وبكل حب وعاطفة وحنان، وزي ما نعرف دائما انه البنت هي دايما احن وحنون كتير على امها وابوها، والحمد لله. وبعد العمر الطويل اللي مرينا فيه، وبعد ما زوجت بناتي وفرحت فيهم، ما اتمنيت وقلت الحمد لله اللي ربي، وصراحة وحقيقة بحكي إنه ما أعطاني ولاد، لأني بشوف كتير دائما إنه دائما الولد دائما بيقولوا بيت البنات ملا، حتى بعد زواجهم ما عمري كنت لحالي ولا عمرهم تركوني، حتى بعد ما تزوجوا طلعوا من البيت دائما معي. بدأ أقارن حالي بصديقة إلي عندها 3 أولاد، الصديقة ما يعني يدوب يدوب يجي يزورها ابنها. لهلأ بتذكر دائما لما كنت أجيب بنات ويقولوا بتزينيها بالصبي، إن شاء الله بتزينيها بالصبيان، لحد هلأ مش عارفة من وين هذا القانون جابوه. ليش ما يقولوا لما اللي بتجيب ولد ليش ما يقولوا لها تزينيها بالبنات؟ غريبة، فعلا غريبة. والحكي اللي بتحكيه سوزان صار له 30 سنة، غريبة إنه لسه موجود وبتكرر. وهذا الإشي صار مع رشا اللي كتير بتتقاطع قصتها مع قصة سوزان، مع إنه الفرق كبير بالعمر والوقت والتطور اللي صار بالدنيا. أنا أم لبنتين، بنوتة عمرها 9 سنين وبنوتة عمرها 5 سنين، صار لي متزوجة 10 سنين. ولا مرة بحياتي قبل ما أتزوج تخيلت إنه يكون عندي بنات، وكنت دائماً متأكدة أنه أنا حيجيني أولاد، كوني أنا لا بحب المكياج والمناكير والفساتين. فقلت مستحيل ربنا إلا ما يعطيني أولاد، لأنه أنا أصلاً يعني بطبيعتي بحب الركض والنطنطة ولعب زي الأولاد، فتوقعت طول حياتي أنه يجيني بس أولاد. طبعاً رحت على الدكتورة عشان تخبرني بجنس أول مولود، وكانت كتير مفاجأة كبيرة لما عرفت إنها بنت. طبعاً هي كانت مفاجأة، هاي المفاجأة ما رح أحكي صدمة، استمرت 10 ثواني والحمد لله كتير انبسطنا فيها وما كان في عندنا مشكلة أبداً فيها. هلأ البنت الثانية لما أجت بينها وبين أختها طبعاً 5 سنين، كنت بتمنى من قلبي إنها تكون بنت، كنت بدعي ليل نهار إنه يا رب تيجي بنت، لأنه أنا بدي أخت لبنتي وهذا أهم شيء. أم البنات وصلت لقناعة بالبنات ومبسوطة عليهم وما حدا أدها، بس الناس من 30 سنة وأكثر بتشوف إنه البنات لازم يتزينوا بالصبي، وبطارد أهلهم أمنيات لينجبر بخطرهم على أساس اللي ما عندها أولاد خطرها مكسور. وهلأ بعد ما بنتي الصغيرة كبرت الناس عم تتفرج وبتقول لي يلا الله يعطيك يا ربي، وإن شاء الله بس هالولد يا ربي الله يزينهم بهالصبيان والله يجبر بخاطرك، على أساس إنه أنا خاطري مكسور أو إنه هم مش مزينين. طبعا الناس لما بتحكي لي هذا الحكي ما برد عليهم ولا بناقشهم، لانه بحياتهم ما رح يقتنعوا انه البنت احسن او الولد احسن. انا من جواتي راضيه ومبسوطه كثير عليهم، وحتى لو فكرت اني اجيب ما بحاول ابدا انه اتدخل انه اجيب ولد. فعليا البنتين مكفيين الحمد لله رب العالمين. ممكن يكون حلو يكون عندي اكثر، بس أكتر بولد أو ببنت عن جد ما بيفرق. أحلى إشي أجاني من البنات إنه أنا كتير تغيرت، صرت أعرف أربط جدولة، صرت أعرف أحط مناكير، وصرت أطلع عليهم وكيف إنه هم عم بتمكيجوا من هم صغار، صرت أهتم إني أشتري لهم مكياج وأدور على العروض اللي في عطور للصغار، مكياج، بوكال، أساور، هاي الأشياء بحياتي مهتمت فيها. رشا اللي بناتها خلوها تشوف تفاصيل صغيرة ما كانت مهتمة فيها حتى وهي صبية وصغيرة، من شعر لمناكير لألوان، بتشوف إنه البنات كمان سند وعمود أساسي في البيت. وجود الولد ممكن يكون مهم بكتير من العائلات، هم أصلاً تعودوا على وجوده، كوني أنا من بيت بس في بنات فأبداً بحياته ما كان الولد عندنا مشكلة، بحياته ما كان وجود إنه يكون عندي أخ هو سند. إحنا قدرنا نوقف على رجلينا لحالنا، قدرنا نكون قد حالنا ونواجه كل المشاكل بدون وجود للولد. برأيي في مواقف كتير بيكون الأب أو الأم عندها ابن بس هذا الابن بعيد، وبهذاك الموقف أصلا ما حتلاقي. فأنا آمنة إنه لما ربنا يريد إنه يكون في حدا واقف مع الأم والأب رح يكون موجود سواء بنت أو ولد. في آخر مقال بيت البنات في قانون مهم بيحكي: أحزن كثيراً على الأهل الذين يفتقدون ضجيج بناتهم وصخبهن المزعج وهو يخفت شيئاً فشيئاً من تحت الباب ومن على جدران الغرف وفي الممرات والمطبخ والحمامات، يتفقدون بألم السشوار العتيق ومكان حرق المكواة على الشرشف. أحزن عليهم وهم ينظرون للزائرات حين يقررن أن يكن رسميات مثلاً أو عندما يشربن القهوة بتأنن مثل الكبار. أكاد أسمع أصوات الآباء تستجدي أصوات البنات، أنبكي على كحلتك المكسورة أو صرخي من حرق مملس الشعر أو حتى تفششي فينا بدون سبب نعرفه، أن تمددي قليلا على فرشتك لأوقظك مرة ومرتين وثلاثة وانكش الخزانة من فوقها لتحتها بحثا عن كنزة لن ترتديها لكن لا تتقدمي في العمر كثيرا.